أجيب دعوة الداع إذا دعان. لما؟ لأن الله تبارك وتعالى أنه بعلمه مهيئ، لأن علمه مهيت بسائر خلقه، وأنه قريب إلى خلقه بالمعية العلمية. فبذلك قال إذا سألك، فبهذا جاء هاهنا والذين إذا أنفقوا، يعني في أي زمن من الزمان، في أي أمكنة من المكان، على عيالهم، على أولادهم، على أهليهم، على ذوي قراباتهم. فبهذا جاء في بعض الروايات جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصنع طعاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق أجيبوه. لمن؟ دعوة الأخ مسلم، إذا جاء الدعوة لازم إجابة الدعوة. فقال حق أجيبوه، فذهبوا. ثم هذا الشخص أنه صنع طعاما مرة ثانية، فقال النبي ما شاء الله خلق، يعني هذا أيضا من الخلق ومن الخلق الكريمة. فبذلك من شاء فليجلس ومن شاء فليجلس، يعني من شاء فليذهب ومن شاء فليجلس. ثم صنع طعاما مرة أخرى ثالثا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رياء لا خير فيه. فما ذهب رسول الله فقال رياء بس، الآن رياء لا خير فيه. فهذا إذا كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف في عصرنا هذا، وكيف في زماننا هذا؟ أما رأيت الآن، يعني إذا كان واحد إنسان غني أو رجل أمير أو رجل عنده ما شاء الله غنى، فأنه يأتي إلى بيت شخصه سبيله وزائم، هو ما شاء الله يصرف عليه للطعام ما شاء الله بالألوف. فإذا جاء واحد طالب العلم ما أتي له ولا رغيف واحد، روح شحات هذا جاء يسأل الناس، يسأل ينظر إلى الأكل ويشتمه ويرده عن بيته. هل هذا هو إنفاق الحقيقي؟ فبذلك قال الله تعالى قال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا لم يقتروا يعني بالزم وبالفتح. قراءات عند القراء رحمهم الله تعالى، فقراءات سبعية، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. لم يصرفوا ولم وكان بين ذلك قواما، وكان بين ذلك قواما، أيضا جاء بالفتح وأيضا جاء بالكسر. وقال بعض العلماء لا فرق بين الفتح والكسر باعتبار معنى، قالوا يعني معنى بسطا قواما بسط. وقال بعضهم لا، إذا كان قواما من الاستقامة، وإذا كان قواما بالفتح من العدل والاستواء. فرق بعض العلماء رحمهم الله تعالى، قال بعض العلماء يعني علماء أهل اللغة قالوا أنها فرق، إذا كان قواما يعني عدلا عدلا سواء وسطا، فإذا كان قواما قالها معنى منها استقامة الاستقامة. فبذلك فرق بعض العلماء رحمهم الله تعالى. وقرأوا هاهنا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، وكان بين ذلك قواما. فبهذا كما أشار المفسر قال والذين إذا أنفقوا قال على عيالهم. لما؟ لأن نفقة الإنسان النفقة الذي يجب عليه نفقة العيال، وإلا يعني فانظر لما قال على عيالهم، يعني الذي النفقة نفقة الواجبة ما يصرف، في غير واجبة كيف يصرف؟ لما؟ لأن بعض النفقات واجبة كما نفقة الأهل نفقة العيال. هكذا إذا كان إنسان والده فقير، وإن الله أغناه بالمال أنت ومالك لأبيك، فنفقة الوالد، فبذلك نفقات واجبة، نفقات خير، نفقات حق. الذين يعني في نفقات واجبة لا يسرفون، معنى في غير واجبة أبدا لا يسرفون. وبذلك أشار المفسر قال والذين إذا أنفقوا، يعني قال على عيالهم، وإلا إذا كان أنفقوا معنى مطلق. أشار إلى ذلك إذا كان إنسان، وأشار إلى هذا كخاصة هذا هو المسألة المهمة، لما انسان احيانا يصرف في مصارف عائليه. الان هذا هو المشكله، اذا خرجت الزوجه في بعض البيوت، بيوت العبراء، فرجت قال اوه هذا الفراش عندنا لا هذا ما يصلح، لازم تغيير، هذا اساس ما يصلح لازم تبديل، هذا اللون ما يصلح لازم تغيير، هذه الابواب ما يصلح لازم تغيير، كل سبب سبب تكون من هذا. فبذلك اشار على عيالهم الذين اذا انفقوا، قال على عيالهم لم يصرفوا ولم يقدروا، قال لم يصرفوا اما يصرفوا واما بالذم، ما قال معنى قال ولم يقدروا يقدروا اي يزيقوا، اي يزيقوا يعني قطر على عياله، معنى اي زيق عليهم، قطر تقطيرا اقطر فيها لغات. قال وكان، طيب لما لا يصرفوا ولا يقدروا تكون نتيجة، قال وكان، كان اي شيء، قال انفاقهم كان بين ذلك قواما، بين ذلك الاسراف وبين ذلك الاقطار، قواما قال وسطا، اشار الى ذلك اذا كان قواما بالفتح بمعنى وسطا عدلا. والله تعالى اعلم وعلمه اتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث رحمه الله تعالى في كتابه الجامع كتاب الديات الى ان قال باب ما جاء في النهي عن المسلة. مسلى معنى كانسان، يعني اذا قطع او قتل شخصا قطع اطرافه، رجله، يداه، قطعة هذا يقال مسلى، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعني ما يكون شيئا شبيها بالمسلى، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا جاء بعض الأمراء حلق الرأس، وأحيانا الإنسان كما حتى الآن يوجد كثير خاصة من إخوان الأفغانيين مثلا أنهم يحلقون ربع رأس من هنا، ثم صبي أمراء ثاني ربع رأس من هنا، ثم ثاني أمراء ثاني ربع رأس من هنا، ثم أمراء رابع ربع، هذا مسلى، هذا أيضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن فيها تغيير، تغيير صورة ما صوره الله تبارك وتعالى، ما خلق الله وحلقين رؤوسكم، ليس من هذا كتا كتا كتا كتا، ولكن رؤوسكم كما عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من المناسك، مناسك الحج ومناسك العمرة في حلق الرأس. فبذلك جاء بالصورة المثالية العملية أمام أصحابه، وأنه دعا لهم سلاسا، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين. فبذلك أيضا في القتل، أيضا في الحيوان، يعني فانظر إسلام، إسلام إسلام يعني عنده عدل وعنده إحسان، حتى إحسان بالإنسان وبالحيوانات. فبذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الكمة بن مرصد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على جيش أوصاه في خاصة نفسه. لما أولا الإنسان يكون كاملا في نفسه، إذا لا يكون كاملا في ذاته كيف يكون كاملا لغيره؟ فبذلك لازم أولا الإنسان يكون كاملا في نفسه، خاصة في نفسه، تقوى ما يتعلق بالنفس. فبذلك ما رأيت أولا إن الله أمر نبيه وسلم قم الليل إلا قليلا نصفه ومنكس منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، وكما قال إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. لما بلغ إلى الكمال قال قم يا أيها المدثر قم فأنذر، قم وأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. أولا يكون إكمال في الذات ثم يكون إكمال للغير، أولا إنسان يكون كاملا في ذاته ثم يكون كاملا لغيره. فبذلك هذا هو السبب، الآن دعوتنا غير مؤثرة. لما؟ لأن ما عندنا كمال في الذات، لأن ما عندنا إكمال في الذات، مجرد كلام مجرد قول، أما العمل حتى لا يوجد عندنا، كيف يأثر على الآخرين؟ إنسان يعني أنه يأمر المسلمين وينهاهم عن المعاصي، ولكن هو بنفسه نعوذ بالله منهمك به، فما التأثير فيه؟ فبذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أولا كان يوصي خاصة نفسه، ومن معه من المسلمين خيرا، ومن معه من الجماعة من الجيش مسلمين خيرا، فقال أغذوا بسم الله، يعني تكون مستعين بذكر الله سبحانه، أغذوا بسم الله وفي سبيل الله، الغضب لا يكون إلا لأجل إعلاء كلمة الله ومرضات الله، قال قاتلوا من كفر بالله، هذا جملة موزعة لأغذوا، لأن القتال لماذا؟ قاتلوا حتى يقولوا لا إله إلا الله، كما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أغذوا ولا تغلوا، أغذوا يعني الغزوة لله وفي الله وفي سبيل الله، ولا تخونوا في الأمانات، ولا تخونوا في الأموال الغنيمة، الغلول أشد الخيانة، لما؟ لأن إنسان إذا خان من مالي هذا خيانة من شخص واحد، فإذا خان من أموال الغنيمة، أموال الغنيمة للجيش المسلمين، فبذلك أنه خان من أموال المسلمين، فبذلك الغلول أشد الخيانة. قال ولا تغلوا، قال ولا تغدروا، ولا تغدروا يعني لا تنقذوا الأحد، لا تحاربوهم إذا كان بينكم وبينهم أحد، أو إذا أنهم واحدون، إذا أنهم ذميون، إذا بينك وبينه أحد وميثاق، لا تنقذوا الأحد. قال ولا تمسلوا، ولا تمسلوا معنى يعني إذا قطع الإنسان أطرافه، جد أنفه، جد أذنه، مذاكيره، أذاه، هذا مسلى، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تقتلوا وليدا، ولا تقتلوا وليدا يعني طفلا صغيرا، إذا كان طفل أنه صغير وأنه لا يقاتل وأنه لا يحارب، فبذلك نهى. وفي الحديث قصة، وفي الباب أن ابن مسعود وشداد بن أوس وسمرة المغيرة ويعلى ابن مرة وابي أيوب، حديث بريدة حديث حسن صحيح، وكره أهل العلم المسلة، كره، لكن هذا أنهم يذكرون لفظ الكراهة ويريدون تحريم، يريدون تحريم، يعني أنه جاء تحريم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا خالد بن النبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، على كل شيء، قال بعضهم على بمعنى إلى كل شيء، وقال بعضهم على بمعنى في كل شيء، وجميع معنى واحد. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، فإذا قتلتم يعني القاتل في الحد والقصاص وغير ذلك، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة أو الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، يعني تكون سكينته حادا، لا يكون يمر عليه 20 مرة، إذا كان حادا يكون الذبح فورا، وهكذا لا يحد شفرته أمام الحيوان، بل يحد فيه، لما؟ لما أنه ينظر. فبذلك كان النبي تريد أن تؤتي له موت موتتين، يعني هو ينظر إلى السكينة، ينظر كأنه يموت أولا، فبذلك حتى لا يهد شفرته أمامه. هكذا قال العلماء لا يذبح الحيوان أمام حيوان آخر، لما؟ لأن الإسلام فيه عدل والإحسان حتى مع الحيوانات، حتى مع الحيوان. فبذلك قال وليهد، وأيضا قال وليرح ذبيحته، يرح ذبيحة من بعد الذبح أيضا فتركه حتى يبرد، يعني لا يسلخ جلده فورا، لا يلدغ جلده فورا، وهو يتقلب يتقلب إلى يعني ما خرج الروح الكامل، وما برد بردا كاملا، وهو يسلخ جلده. وبذلك هذا نهي، هذا نهي، وبأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، هذا حديث حسن صحيح. وأما الآن ماذا تقول يعني إنسان، أما الذي نحن رأينا يعني يذبحون مثلا دجاج يرمونه فورا في ماء الهار، ولا يعني ينتظرون إلا دقيقة ودقيقتين حتى لا يبرد، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. وحتى بعض الفقهاء يعني أنهم في هذا الموضوع أيضا يعني في مشكلة، فقالوا إنسان إذا ذبح ذبيحة وألقاه في الماء الحار يرجع دمه المصفوه إلى داخله، الله أعلم يعني، ولكن فيها خوف، فبذلك احتياط لازم. انسان اذا وقع في شبهة لازم الاحتياط منها، اذا جاء حول الحماء يمكن يقع في. وهذا ليس الشيء بسيط، هذا يتعلق بالحلال والحرام، هذا ليس الشيء بسيط. واذا دخل الحرام في جوف انسان فما فائدة العبادة، وما فائدة الصلاة، وما فائدة ذكر الله، وأين تكون التأثير في ذكره، وأين تكون نور الإيمان في قلبه، وأين تكون الانشراح في صدره. فبذلك لازم إنسان احتياط. فبذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم القتلى يعني في الحد، في الحد قصاصا، فلا قود إلا بالسيف، والسيف تكون حادة فتكون ذم، لأن قتل قتل. إذا ذبحتم الذبحة قال بعض العلماء ذبحة يعني من الحيوان أيضا فأحسنوا، وأيضا فليرح ذبيحته يعني لا يسلخ وهو أنه ما برد. وأبو الأشعث اسمه شرهبيل بن عادة، قال العلماء رحمهم الله تعالى أنه ثقة وأنه شهد فتح دمشق، والله تعالى أعلم علمه وتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا إلهي إلهنا إله كل شيء، إله واحد لا إله إلا أنت. اللهم أنت الميسر لكل يسير، وأنت على كل شيء قدير. اللهم الطف بنا في تيسير كل يسير، فإن تيسير كل يسير عليك يسير. اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا وأمور المسلمين. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، أصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم أصلح بناتنا وبنات المسلمين. اللهم أصلح ذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم أصلح قلوبنا وقلوب المسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم أصلح شأننا كلها، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط ولا أقل من ذلك. اللهم لا تجعلنا عصبة للمازحين، اللهم لا تجعلنا عقدة للآكلين، اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم اكفنا شر شياطين الجن والإنس، اللهم اكفنا شر فسقة الجن والإنس، اللهم اكفنا شر كل شرير. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين، واجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.